هيشوف هو يلا يعني يقرأ هو مش اسمه الناس اي نبدا ان شاء الله ولا يجي انت تخرب جنب يجي نعمل اي يجي هون جي بقرا ما في هذا ما نعم نبدا باذن الله تعالى من النوع الاول الصحيح إذا بدأ المصنف هنا بقوله قال المراد هو ابن الصلاح فقد قال هو أبو عمرو إذا قال قلت هو ابن كثير انتهى من هذا تمام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما مش حتى يجي من ضربات ممكن بالشملات ما مش مقرأ وإحنا يعطينا وياه طيب مش مرتب لا إذا قلنا من قواعد هذا الكتاب إذا بدأ بقوله قال يريد ابن كثير هو أبو عبد ابن الصلاة بقوله قال إذا قلت هو التعقيب على ابن الصلاة تمام لأنه اختصار علوم الحديث يعني هو متن منطبق على تبويب أبي عمرو بن الصلاح يعني نفس التقسيم غير أنه يذكر أحيانا كلام ابن الصلاح وهو يعلق عليه أو يرد عليه ولا يزيد عليه وهكذا تمام نعم نبدأ على بركة الله النوع الأول النوع الأول الصحيح تقسيم الحديث تقسيم الحديث لأنواعه صحة وضعفا قال اعلم على علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف نعم ينقسم عند أهله إلى المتأخرين لأن هناك المتقدم ما كان عنده كان صحيح وضعيف وأما من تكلم بالحسن هو قلة تمام وذكرنا هذا منهم الترمذي أحيانا البخاري في بعض الفلسفات أنه يعتمد بشيء ومنهم أهل التأويل لأن المستقر جدا يقول صحيح إذن لأن الحسن مندرج تحت شنو؟ تحت صحيح إنما بعدين لم يتأخر الزمان يعني صار يعني مصطلح الحسن مستقر عندهم كاسم مبتدئ وإن كان يعني هو فرع تمام للصحيح قرينا ذاته صحيح لذاته صحيح غيره حسن لذاته حسن غيره هنا لم يقول حديث صحيح وحسن عند الحسن لذاته مش داخل معناه لغيره يعني لغيره بعيد إذا فالصحيح والحسن والضعيف هنا أي أن الحسن من قسم الصحيح فهو المعبر عنه بالحسن لذاته تمام وليس المراد هنا بالحسن لغيره لأن الحسن لغيره من قسم الضعيف تمام أي هو ضعيف أصلا ثم قوي إذا فأصالته ضعيفة إذا فالحسن هنا هو لذاته والذي هو فرع الصحيح نعم قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر إلى ما في نفس الأمر أي صحة وضعفا تمام اللي هو ذوب عليه مجهول تقسيم الحديث إلى أنواع صحة وضعف فليس إلا صحيح أو ضعيف أوكي فسرها تو وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين في الحديث منقسم عنده إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا نعم إذا فاصطلاح المحدثين يعني في من صنف في علوم النظر والقواعد، أي أنه أكثر يعني من جهة التنوين هذا وليس من جهة التقسيم. تمام؟ أصل الحديث صحيح وضعيف، أما الأنواع كثيرة. تمام؟ وأكثرها في الضعيف وليست في الصحيح، صحيح ما عندناش في برشا أنواع. ما عندنا في حد شيء، الضعيف مولد إلى أنواع، إما من قسم السند والذي يدخل فيه المنقطع والمعضل والمرسل المعرق، وعندنا في المتن اللي هو الشذوذ والنكارة وغيره. تمام؟ تعرفه الآن؟ تعريف الحديث الصحيح. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل عدد الضابط عن العدد الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. إذن شروط الصحيح لا أقبل وأعيدها مذاكرة للذكر. قال: الذي يتصل إسناده، سمع كل راو عليه وثبت سماعه، قد بنقل العدد الضابط، اشترط في هذا الراوي العداد والضبط في الذكر، أول شرط العداد في الذكر والضبط، أول شرط العداد من الإسلام، ثم الاستقامة والاهتمام بأمر الله والاجتماع على العباد، تمام؟ وهذا كله في الضابط، تمام؟ يعني في ظهر أمره نعم. وذكر من العدالة الجنون وذكر الخلاف فيه، تمام، في مسألة التحمل وفي مسألة الأداء والخلاف في ذلك، فقلنا الصحيح هو قبوله، تمام، قبول تحمله وكذا قبول أدائه حتى وإن لم يخدم، تمام، قبول تحمله أي صحة السماع وكذا صحة الأداء ولو لم يخدم. لا نعلم دليلا على الباب، انما هي اشاره لمساله الوجود الكريم، وهو فقط من جهه الراي والقياس والنظر، ولكن نحن نقول ثبتت الاثار جواز ذلك، منها حديث ابن عباس كان صغيرا ونقل سوره الصلاه، تمام، للنبي عليه الصلاه والسلام والصحابه في حجه الوداع، وقال: وقد ناهزت يوم عيد الحلم، يعني قريب له من زمزم، قصر علمه شيخ زواها وهو صغير، فأنا أقول: من مانع إذا تحمل صغيرا وأدى صغيرا، إذا قبلنا منه صحة التحمل فإنا نقبل منه صحة الأداء، مش مطلق. إذا احنا الآن بهوش التحضر ايش كان فيه من الآن؟ يا واحدة فاهم هي ترد له فرد مرة هي تقدر له فرد مرة وهكذا ولا جماعة المدعي جماعة المدعي كنت أقول الله رحمه الله حسة أخذت لهم المسائل المفرد مرة فقالوا تعبيرهم ما تخنم شوية ليش؟ قلت له هذا ايش سهل؟ على ايش يقول؟ قال يعني لأنه لا يدري ما الكلمة يعني ربما يكلم مسلمين بالامر ما عرفش اقول الكلام ده خلي الكبار كذاب ما شاء الله مش يحتاج يصير يخاطر تكذيب ويكذب على رواتك ومش كذابين وكبار وهكذا عندنا راي ان كان زمان خوفهم كذاب ها؟ اذا كانت المساله يعني متعلقه في تجدد اذا هو من اهل التمييز ومن اهل النزاهه شخص يعني اقول الطفل من اهل الخير والفضل وتربيته تربيه حسنه فنقبل حتى انه لا يستقيم الامر يجب يكون الدين شباله الدين يبلغ انه لا يقبل منه وما لم يقبل منه الكتاب الحسن ذكر أهل العلم من شروط العدالة أن يلزم بالخبر بالملك، ليس شرطا أبدا، لا تكون شرطا، إنما هي كمال وفضل أكثر وأقل، لأن ما قلنا شرط يعني لو اختلت ملكته سقطت عدالته، يعني الشرط تدخل الصحة والمطلق، وغير ذلك يكون هذا الشرط زيه. صح عمله وشرطه من يأتي به مختلع لأكثر خوار المرؤة شيء كمال فضل كل هذا يعني جماله هو كمال العادة تمام وإذا لو مش نخلوه ده شرط ما نعرف عن ما نكون هذا خاصة في الزمن شوف الناس كيف بس المسائل أنا أقول يا ريت من أعمالها ما يليقش بيه الحق أن يحل أو الأولى أن يحل أما كلش بس من عمله لو مش كده يعني يعمل حاجة يعني مخالفة للعرف أو لا تليق بمكانته يعني شيخ لبس ملون خلع قاعد قدام الدار فهمتني في شوط في نوارات يعني مش من شيخ عين يقول عين وما هو يعني عارف مستور ولا في صلاة صح صلاة ولا كذا يعني يقول مشهد الدنيا غريب وصار بعد نشوفه في الجامعة يفتح في الأحلام الحرام مش يعني مش بيدي بس يعني غريب هذا بس على ذلك يعني اللي يعني أنا نقولهوش في حق بعض الناس أي نعم يقولهم على حسب الأعراف والجزم يقولهم فمش حد شيء مستقر في المسافة حوالي من المرور فأنت ولا أحيان من حي الحي تختلف المرور تلقى أحياء كبيرة تجد تحت قدام دار وتلقى أحياء درجة كي تحط الكرسي ما تعدى حتى حد خاصة في البلاد العربي ليش تقعد هذا ينسي متعدي وناس متعدي وتضيق حيط على المارة بخلاف الأحياء الواسعة لازم تقعد مثلا وما فماش خلق في المنطقة ذيك الكمثال. إذا فالمسألة يعني احنا نقول لا تنضبط يعني بذلك الحد، مش نحدوها يعني هكا تحديد يعني هكذا دقيق. المسألة الإنسان يقدرها وقعد. قالوا ما يليقش به الأولى ما يليقش به. الشيخ يلعب اللي فوق في سجين ما يجيش فهمتني. الناس تتكيف وعياط وحس وغناء هو يلعب في طرح فهمتني. دي بفوت ولا ديال أمريكا مش شغل في توشيخ أو جمال وربما يتهم يعني بالنس هو مسكين لا يطمع لا حتى يحد ما بعض أصحابه قال لي نشرفكم من بعض فقولوا ما يليتش فيكم فكرة بس دي وتسعى جديد نعم طيب قال لنقل العدل الضابط الذكر الضبط الضبطان الصدر والكتاب وفيه ثلاثة مراحل تمام السماع تمام السماع والأداء الصحيح وبالنسبة إلى الكاتب السماع والكتابة ثم الأداء إذا لابد أن تتوفر فيه هذه المراحل الثلاثة تمام أن يكون قد سمع صحيحا تمام وكتب صحيحا وأدى صحيحا مش هنقول فلان ضابط تمام وإلا إذا اختلت أحد المراحل فمن سمعوش أداء ضابط اي نعم وخاصة يعني وخاصة مرحلة الأداء مرحلة الأداء هي اللي حاشتنا بها يعني وقت أنا أعرفوه هذايا بالحق ضابط أو لم يضبط وقتاش باش تعرف الشخص هذايا محدث متقن ولا وقت يجي نعرفوه كتابه صحيح ولا حفظه صحيح وإلا يخلط أو يغلط فوقت أقول هذا في ضبطه شيء تمام لا قال إلى منتهى إذا أردنا إلى منتهى في مسألة العدالة والضبط فيكون المنتهى هنا التابع ليس صعب تمام إذا على هالحد ذلك تمام يعني منتهاه في النظر إلى مسألة العدالة والضبط إذا التابعي الصحابة مفروغ منهم تعدى معنا هذا يعني هم عدود يعني أمرهم مفروغ منه ومسألة الضبط ما هو مفروغ على المسألة أما الصحابي يعني شافك في نص يرميها كيف كنت يشم بالمعنى أو بالحس ينقص كلمة تمام أو ينقص لفظ أو لفظين أو أكثر ولكن لا يختل به المعنى أو الحكم هذا موجود تمام ولكن بالشروي يعني يروي حديث متعلق بحكم ويخل بشرط منه أو باستثناء منه أو بتقييد منه فهذا ما يرميهوش هو يرجع يرجع للصحابي الآخر هو يحفظه أكثر منه يعني يسمع من عند واحد آخر تمام اذا كانت الاحكام مستقله يعني منظومه بمتن فيها احكام مقرده كل واحد مستقل عن غيره ونسي واحده ولا شيء من دون رساله تمام يعني الفتره 10 مثلا يذكر حديثنا من اهل الختان حلق العالم ندخل اليه شيء سافر قاعدتين ولا ثلاث مش مربوطين ببعضهم، ما يضرش من هذا، أما كل واحد وحده ما يطلقش. تمام؟ نهينا عن سبعة وأمرنا بسبعة، اضطر منها مثلا يعني إجابة الداعي، نصرة المظلوم، ثلث إبرار القسم، ونسير فيها تفريق. الإبرار القسم لا هو إجابة الداعي ولا هو نصرة المظلوم ولا هو إدارة الناس، كل حكم وحده ما يطلقش هناك نساء وحده ولا يجوز. أما تقول فهمت يجي حديث لا نكاح إلا بولي، يقول فهمت لا نكاح إلا بشاهد يعدل ينسى الولي، ما ننظر. فهمتني؟ لهنايا ما زالش يلوي، لكن مش اختار الحكم كامل لهنايا. اللي هي الولايه فهمت، اللي هي من شرط الصحه في عقد النكاح، يعني انا يرميوش وهكذا. نعم نمشي هذا ولا انا هنا في نمشي بس. نعم قال ولا يكون شاذا ولا معللا اتوجهين ابحاث ان شاء الله مقبلا. قال ثم اخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه عله قالحه وما فيه وما في راويه نوع جهل. قال شكون من وهذا الحديث، وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، يعني إذا توفر فيه ما ذكرناه. وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في حال الرواة، هذا معروف، لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، يعني في مسألة العدالة في مسألة الضبط. نعم. أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، أو في اشتراط بعضها في مسألة يعني الحديث المرسل للمتصل في مسألة الاحتجاج، وهذا ذكرنا منه طرفا في من يحتج بالمرسل ويجعله من قسم ماذا؟ الصحيح، إذا كان رواته في قاتل أثبت، وهذا مذهب مالك لو تذكروا. أيوة. قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العبد الضابط عنه حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى. القطعة الأولى متفق فيها، ثم اختلفوا تمام الذي يقف عن الصحابي أو التابعي، هل هذا يعبر عنه بالحديث الصحيح تمام أو له خلاف آخر. تمام، إذا قلنا الحديث الصحيح المجتمع عليه هو الحديث المرفوع، ما فيهوش خلاف. قال موقوف، قال لكم سموه حديث صحيح ولا الحديث المقطوع نسموه حديث صحيح، يعني نجم يكون مقطوع صحيح، نجم يكون مقطوع ضعيف، ولكن قال لك نسميه حديث موقوف او مقطوع. هنا يعني ذكر او اثير الخلاف، فمنهم من قال نسميه يعني من جهه اللغه صحيح، حديث ولا مش حديث؟ كلامه اذا اما ان ينسب الى النبي او الى الصحابي او الى التابعين، غير انهم ارادوا يعني الافراد تمام في اثنين. فجعلوا الحديث في ما رفع الى النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا ما اختلف فيه. تمام؟ ثم اختلف في الباقي، فقالوا منهم سموه حديث، والبعض منهم اصطلح على ان يعني ما وقف عن الصحابه وحدود الاثر. تمام؟ والاخرين قالوا سموه الخبر. واضح؟ اذا فاذا اردنا اصل المساله يعني كلها جائزه الحقيقه، يعني من جهه الوقت. من جهه الاصطلاح فلا باس يعني بهذا التمييز. أن يقول يعني في أخبار الصحابة آثار موقوفة، تمام، أو الخبر في الصحابة فلا بأس، أو يسموا أثر عن التابعين لا بأس. تمام. أما إذا قلنا وفي الحديث، ثم تعقل مباشرة وفي الحديث أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا قيدنا قلنا وجاء في الحديث عن عمر أنه قال أتدري ما يهدي الدين، إذا خلاص كان مقيد هذا، صار شنو؟ مقيد سامي عمر. وفي الحديث عن ابي بكر قال ما استقامت لكم ائمتكم في الحديث الاحمسي. واضح؟ فهو انا ذلك قيدناه لحديث بتاع شكون؟ بتاع شكون؟ عمر او ابو بكر او علي هكذا. نعم. قال او الى منتهاه من صحابي او من دونه، ولا يكون شاذا على الشروط التي مرت، وقد يكون مشهورا او غريبا. قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله، اي في مساله تقدير هذه الشروط والحكم بالصحه والضعف والحسن. قال ولهذا اطلق بعضهم اصح الاسانيد على بعضها، فعن احمد واسحاق، اسحاق بن راهويه هذا، فيتحطوا مع بعضهم ظاهر الساق المرهوي. إذا قطع أحمد الصقر غير من طلب البعض في السن وفي العلم والمكانة حطوهم ديما مع بعضهم ديما ابن رهوي أصحها الزهري عن سالم عن أبي شكون هو؟ هامش هامش قول الزهري عن سالم عن أبي وجاز ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البكر هكذا جعلها العراقي في المدينة يعني وجاز ابن حنبل بأصح الأسانيد الزهري عن سالم أي عن أبيه البري البري هو عبد الله بن عمر طبعا إذا هم يكون من الأبرار شكون أحمد لا شك هما وقال علي بن المديني من هذا الإمام الكبير هذا علي بن المديني السعدي أبو الحسن البصري كنيته علي بن المديني كنيته أبو الحسن البصري وفاته 204 أبو الحسن مش الحسن البصري هذا اسمه علي بن النبي الاخ الحسن تابعي له اي هذا يعني الكنيه نتاعو شنو يقول شنو يقول لك عليه ابو صحابي علي بن النبي ها صحابي علي لا هذا من اقران احمد بن حنبل هذوما النخبه عاشوا في الوقت ابو الحسن البصري هي كنيته ابو الحسن البصري 234 وفاته من الشيخ إمام أهل عصره بالحديث وعلله هذا إمام زمانه في الوقت البخاري يعني ما تفقد سنتين يعني مواهبه في هذا الفن إلا بالشخص هذا يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد غير هذا شوف البخاري ما أدراه يقول ما حسيتش روحي أقل علم مثل الحفاظ والنخبة إلا قدر هذا يحس أكثر من يعني شوف يعني الشهادة هذه قديش تطير ها رغم هذا ما عناش مصنفات علي بن المديني ما عناش كتب يعني ربما بعض المخطوط يحتاج يعني إلى كما يقول يعني تحقيق ونقاب وتجديد له ولكن يعني هو صنف مسندا وله سننا وصنف كتابا في الجرح والتعديل لأنه هذول المذكورين كان يعني كنسبة في التاريخ المصنفة ما نعرفوش عليهم موجودين مش موجودين لا اعلم شيء من هذا يعني لا ادري يعني من اهل العلم من ذكر انه موجود شيء من المصنفات الاول لانه كلامه منقول في كتب نسخري تمام يعني في كتب التاريخ وفي التراث وتلقى نسخرين يذكرون كلامه اما هو كتابه هو ما لناش نعم وقلنا هو يعني المصدر اولا في ذكر الحسن في تلك الطبقه هو اكثر انسان استخدم الحسن في كتابه المسند صنف مسند في محمد بن حنبل وهو اللي يتكلم عن الحسن اكثر من غيره هو يعقوب بن شيبه الترمذي يتسمى ولده يعني في المساله هذه وهو اكثر واحد مشهور انه يعني باصطلاح الحسن حظوظ ايوه محظوظ ساعات يعني سبحان الله هو فضل ولا شك اذا كان هذا فضل يعني ايش دخلي الله اقول من فضل زي ما كتبوا الشيبيه مش مفهوم مخالفه لا ولكن هذا ما علم المتقال اليوم سبحان الله تلك مشيئة الله حتى صارت حروب صارت مشيئة من بعد الغزو وبعد يعني كنت الحروب يعني تمشي فيها برشا يعني برشا حاجات غالية فهمت فما شيء يبقى فما شيء يعني يدلك فما شيء يحرق وذيك عليش يعني الرأي برشا حاجات يعني ما هيش موجودة في ديننا من جوانب ذلك خاصة الحروب خاصة أكثر حاجة يعني يدهلك فيها التراث هي الحرب إما يعني بني ولا علم ولا إلي هو معمار ولا فنون ولا علوم ولا أشخاص تمشي به كل ما عدتلوه قال اسمه والفايق شوية فهمت إلى المدهن هنا يعني حتى تجي حارب لو شوف اللي عنده الحضاره تجي حارب يقبلوا الشيء ده سواء كسر حروب التتار ديكم الناس ما فيش حاجه لذلك هلكوا كل شيء، حرقوا كل شيء، ما خلوش لا شيء بني ولا شيء عمر ولا شيء قصي. المهم وقت الكون فهمتني، أكثر يقتلوا وياكلوا ويسجنوا تنسى ويستخدموا في الذري فهمتني عبيد. يعني ما عندهمش مفهوم دولة، ما عندهمش مفهوم حضارة. أما الروم والفرس ما خلوش إلى هذه الأيام. أمريكا كغزات العراق ما كسرتش متاحف، بل بالعكس هذوكم فهمتني صاروا يعني مناطق محظورة. عملوا عليها فهمتني طوق ودخلوا وهزوا الغوالي الكل. يعني من حضارة الفرس تاعت العراق حضارة الفرس. يعني هزوا منها أغنى مقام في العالم من الآثار. ومن الكتب المخطوط هزوا هذو تغيقوا هنا ذكرى. عام 2003 هي الغزوة الثانية. هزينا منهم وعملنا منهم وهي يعني أدلة. هذه يعني نحن نقول هذه راح نقول هذه يعني المفهوم يعني بمفهوم الحضارة تسمى يعني نحن نقول عزة الدولة. يعني كي تبقى الأثار هيك وهم يبقوا يعني يوروها لأجيالهم وأولادهم هذيك هي اللي صفوها من المجد بتاعهم. واش عملنا قبل؟ هي الأرض صفات الكون ما فيش حاجة فيها كل شيء يقراه تنساه. أي نعم. ولليوم يعني حتى في احتلال فرنسا أو غيره بريطانيا مصر يجوا وهزوا ويقروها ويقدروها. أنت تكتبش للنوفر في باريس يعني ما تصدقش شيء موجود من أصح موجودة هذا ما أعلم الدخلة بقديش هذا هو ذاك نجده في مكان يعني يحنا فرهق نجد نحن ولينا تكتبون خبرة التليفون سحر مشاعر التليجراف في جنون توصل فيه ضحكوا علينا وقت ذلك الحكم الخمسين لأنه فاجأ فما في الوقت ومن العلماء يعني مش حتى من عوام الناس راح علماء يعني جمد الواحد وجمد الشعب قالوا ما دوما ما همش علوم واللي تكلم في الوقت ذاك من المسلمين أنها علوم ولا بد يعني من النظر فيها والبحث قالوا دوما مجانين ودوما مختلين عقلين نفس اللي عملتهم سارة مع أمتها في مسألة يعني العلوم في كل كفر ومدون حد شيء وهربوا علماء المجنين نحن موادهم وكثير منهم فروا الى الاندلس والى العراق وخدموا وطوروا احنا نفس الفتره مرينا بها لما الدوله ضعفت والعلماء قصرت اخامهم وعلوم الدنيا ما اشتغلناش بها منذ زمن ولم نغزو المسائل هذيك ما هم غزروها قبل في القرون الوسطى شفت الدائرة تدور ذلك اللي حصل ذلك. نعم. وقال علي بن المديني والفلاس دينا الفلاس لقب ذي مش يعني لقب يعني احنا نقول شهرة مش لقب لقب ذاهم في عشيرتك الفلاس واحد آخر أي محدث آخر اسمه أبو حفص الفلاس الصيرفي كما احنا نقول فلوس إيه هو يعني لقبه يعني لمسألة الفلوس لأن هذا الشخص كان يعني مختص في العلم هذا كان اسمه الفلاس فهمت إيه نعم يعني هذا يجيب للدينار في الوقت ذاك والدينار يقول لك صحيح مضروب ومخلط إيه نعم إيه اختصاص في اليوم كيف كيف تمشي البركة أنت تشوف يعني تسمع من من علوم يعني الذهب والفضة يعني الشعب المعادن كيفاش يميزوها قديش هذا يعني مخلط بنحاس قديش مخلط بالفضة فأبو حفص الفلاس يعني كانت يعني مهنته هي الصيرفة الصيرفة العملة تبديل عملة تمام؟ نعم أبو حفص الفلاس اي اسمه عامر كل ابو حفص الصيرفي البصري وفاته 49 و200 من الهجره وفاته 249 من الهجره ثقه حافظ ناقد عامر بن علي قالوا الفلاس على الفنان والذهبي، انتم تعرفوا علاش الذهبي يبغى يخدم في الذهب وما يخدم الذهب، لكن علاش هو يعني يتلقب باسم بوره، مش هو كان يخدم، هو ما عمل صنعه ما بوك، يعني كانت مهنته الصياغه. اي نعم، فنقل بالذهبي بس يعني القاب يعني منسوبه الى مساله المهنه، مش هو هذا في اواخر الكتاب يعني المنسوبين الى يعني كما نقول المنسوبين الاوطان في البخاري، المنسوبين الى منهم المصيرة والحداء والصفار، الصفار النحاس يعمل طناجر اي نعم اي نعم يسموه الصفار اي نعم يصفر النحاس منهم صنايع في الوقت ذاك والدبان هم مثل الدباغة اي نعم الجلاد يخرج الجلد تو الجلاد ما هو هذا تو اصطلاح الجلاد ما تعرف اليوم عرض الناس قبل الجلاد اللي يصل يعمل يخبيش ها من صور من صور صور كل سنة صور جلاد من صور قتالة ونسوي السفاحة ونسوي القناص ونسوي هم كلهم خلاص هذيكم شو على الواحد خلقوا موضوع السلفية غطوا عنه قريب شوية وقت ما نسوي الموضوع أكثر من شيء على الناس شوف نسمع كيف هو بيجي إنه مع شوية إحنا غلط ما عندهم مع شوية حماقات مع شوية بساطة سلفية تلمت في الموضوع جو الغريب في الأمر أن نحن نقول رد ديركم دخل أمرهم ليه أقوى حاجة لنا في الشعب هذا يجي يقول لك يجي ينبهك على حاله هو بعدين هو يعمله هو نفسه اللي جابته هو يعمله شو هذا الشيء؟ يقول لك هم اختيارات ديساس بعدين تلقى صحيح وهو اللي صاب بها من كل اللي هو حد يحضر فيك من المندس واللي صاب بها فهمتني؟ ومش عارف الاحوال بفرزوها فهمت هذاك ما تصاحبوش هو يخدم في الشرطه هذاك ما تصاحبوش بوك الجيش هذاك ما تصاحبوش انت ريت من وزاره الدفاع وفي الاخر طلع فهمت الوقود فيهم فهمت واحد فيهم فهمت استخبارات تمشي عارف والله لكن روسيا ذاك فرغينا هون سحاب مشاعر استخبارات وفي الاخر داخل في وسط جناح وعامل شق فهمت زاد قلب بيها على الناس الاخرين وصار يطعن على الاخرين شو؟ ايه الرجل يعيش عاش في 17 دولة شو يعمل هذا؟ وسحار زي جيل احنا وسحار وعندي علاقات مع يعني كبارات من مزرعة ومن كذا يا سيدي ما عندناش فيشة صحيحة انه استخبارات كلام يعني يطرح الشك بالاخص تحطه في بلاصة حساسة يكفي انه زو الصحة يعطيك الصحة انا الحق ما نعرفش حقيقه الامر بالضبط لا تجيو شوفوا فما شيء غير فما شيء الطفل اللي مشى للمسبير ماشي بورقيبه فهمت الراجل ولا دور باش مش فرق على الفرق شنو هي هذا مش باش يعمل في الوقت ما فهمتش انا والله فهمت قال لك لويسي بعتني فهمت بس انا حلي انت مش تخوف الروم فهمت ماشي برضه ما فهمتش انا شنو المصلحه في انت كي باش تعمل حاجه فما مصلحه فما مناسبه فما مناسبه تجيب منها نتيجه انت شيء المناسبه الوقت وشيء شيء شيء فما ليش تبرقين سايب الحيين هذوما انت باش تعمل باش تعمل مسايب الحيين اللي هما قاعدين مخربين هذوك الناس ليش الواحد ميت عندي من 9 ولا 10 سنين راهو ما كنتوش على قلبه راهو والشاب الاخر الله يرحمه فهمت ليش اليوتيوب الله اعلم فهمت اكثر التحاليل قلب من بعيد وطفل مقبوط عليه فهمت طفل ملحوم فهمت طفل نعرف عاقل انسان بعقله ورزين فهمت انا الشخص هذا مستحيل انه يوصل يعمل كيف يعني يمشي للوتين فهمت الله اعلم حقيقه كان رداش ساحر وهرميسي تابعه على خاطر نفس الحكايه تابعه وما الله أعلم بالحقيقة الله أعلم رأوا فما على الله زرعوا بكل صراحة في بعض الحوادث اللي شلناها مؤخرا وما شيء غريب شيء غريب يا ابني، شيء غريب. والمعلومه ما تجمش تعرفها انها تتبدل السكر حتى من نفيها ربي. انتم ما تتحركم تعرفوا نفس الحركه، كل واحد من مخيله في هذه الطريقه تتناقضوا مع بعض. الطفل من شيت يعني الزهروني في سوسة عنده في الحزام الطرش بحر الحرب، وفهمت شان شنو الموضوع هذا كان والله العظيم ما كانش. طيب، وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة، عن عبيدة اللي هو السلمان تقريبا، هذا الوحيد بالفتح مخرين الكل كيجوا معاكم عبيدة حتى لو ما بقيتوش الشكل، فهمتم؟ هذا هو المفتوح عبيدة السلمان. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختيار من؟ علي والفلاس، قالوا هذا أصحها. كل اختيارات الحق هي مجموعه يعني كل واحد على الاخر اللي صحنا زلج عنه، اي هم اختاروا هذا اصح ما عنه. وعن يحيى بن معين، يعني شوفوا طبقه كبيره هذه من الحديث اللي عنده الاختيارات، اصحها الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود، ونجم نزيد سفيان الاعمش ابراهيم علقمه بن مسعود، يعني نزيد على الأعمش سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. لا لا سفيان عن الأعمش يعني نزيد وراه يقبل الأعمش، فهمتوا؟ عن ابن مسعود. هذا يسموه سنة فقهاء، هذا سنة فقهاء عن أسانيد يعني مختصة بالفقهاء، منها هذه. يعني سفيان الثوري محدث فقيه، الأعمش محدث فقيه، إبراهيم محدث فقيه، علقمة وابن مسعود من علماء الصحابة كما تعلم. أي نعم. نخل ذاك النخل كوفي، هذا كوفي نزلنا مع سفيان الثوري كوفي، هذا كوفيون ابن مسعود عاشوراتي. وعن البخاري يعني، وهذا اختيار البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك النافع عن ابن عمر، هذا السند في اي كتاب من كتب الاسلام موجود، فهمتش؟ سبحان الله، من نفاسته واشتغال اهل الحديث بالاسانيد مالك وخاصة المرفوع. فلماش كتاب في الإسناد يعني مما يروى بالإسناد ما فيهمش السنة من إيه؟ مستحيل. لأنه ما يعرف إيش معناتها أسانيد مالك وخاصة الحجازية. رغم أنا فاسح حتى في الاختيار، بغض النظر لو مخضينا مسألة العدالة والثقة والضبط. طبعا مسألة العدالة في العقيدة. أنا ما لهم اللي ما تلبسوش يعني دخل العقد. من بدعة أو من تشيع أو من إرجاء أو من قدر أو من تجهم أو من اعتزال، فطب عراقيين متمسوا برشا لنا متطشوا شوية كما يقولوا على حسب، ثم الغرق ثم شوية ثم اللي عنده مسألة فيها قدر ثم اللي عنده مسألة فيها جبر ثم اللي عنده مسألة فيها في موضوع نفي أو تقويض أو تأويل أي لا، ولكن هذه المدينة انظر من ناحية هذه سبحان الله نعم حكيم نعم حكيم، وهذا يزيد يعطينا نفاسة للسنة. دار العلم قال المدينة يعني أصل العلم، نهج الرسالة تكرار الرسالة نهدها بمكة واستقرارها بالمدينة، ويقول الناس شربوا العلم من أصل كل حي. وزاد بعضهم، نفع عنكم شكون اللي زاد، الشافعي عن مالك، يعني المراد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. تمام؟ الله أكبر. ومنهم من أضاف على الشافعي أحمد، ولأحمد الشافعي مالك نافع ابن عمر، هذا أجل الأسانيد لأنه فيه ثلاثة فقهاء كبار وأصحاب مدرسة. وأشرفها أهل البيت. أشرفها أهل البيت. الزهري زين العابدين عن الحسين عن علي. أو جعفر الصادق عن محمد الباقر. جعفر الصادق عن محمد الباقر. نعم. الزهري. كم هو الزهري؟ أي الزهري زين العابدين عن الحسين عن علي. أول من جمع حاق الحبيب فائدة. أول من اعتنى بجمع الصحيح البخاري، يعني بجمع الصحيح المفرد كأخبار المرفوع. تمام. يعني بالنسبة إلى الأخبار المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البخاري فعلا، وتلاه صاحبه مسلم النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، وهذا الذي قلق به الأمة إلى هذا السنة. والبخاري أرجح الشروط المستوفاة التي ذكرناها آنفا. تمام. نعم. فيما مر معنا من السنة الفاضلة. والبخاري أرجح من عدة وجوه، منها مسألة الرجال، ومنها الكلام في الرجال كانوا أقل. تمام. من الشرط اللي هو الشرط وهو تثبيت السماع مع المعاصرة، فهذو ما فاخوا مسألة يعني شروط مسلم. نعم. ومسلم روى يعني تنكون بأسانيد نازلة نوعا ما مع مقربته زمنا، يعني شوفوا بين وبين البخاري ما قال سباعيات ثمانيات قال حسن السنة يعني في وقته هو وفي زمان في أقران هو الخماسيات رباعيات وما فطلعوش للسداسيات، بينما هو يعني رواية ثلاثيات رباعيات خماسيات يطلع حتى تشتت تساعيا. وخرج لرجال ما خرج لهم البخاري يعني ينقص من قيمة الشرط يعني من جهة الصحة. لا حتى في الاحتجاج مش حتى نعم. خرج المسلمين بعض الرواة وكان فيهم كل تمام، ومعتبتهم يعني في مرتبة الصدق إجمالا. تمام. وأكثر منهم مسلم، أكثر منهم، لذلك نقول البخاري أرفع نوعا ما شأن وقوة بالنسبة للطرق والرجال. مش ضد رجل. من كده اي لا شك يعني طبعا بعد بالنسبه الى يعني وقع يعني تعليل القدر او وجود ثلاثه او خمسه هذا ما يخلو منه كتاب. نحن نقول الصحة هي يعني مغارب ما يخلو كتاب عن الشيء هذا حتى المكان ولكن إذا كان مقبول فكان مقبول بس يعني كان في معرفة وكلام هم من الإدارة الأقباط هم من الناس من التقريب يعني التقريب التي نصف الكل في الكل في الكل في الكل في الكل في الكل في الكل في الكل في الكل لكن لكن هذا ما يمكن أن هم يتكلموا على هذا هم قرار العالم ويأخذوا عادة هذه مو بشكل في الجموع الأخبار هذه ما كانتش في الوصول كانت الوصول بدل ما تفرش الوصول زي ذلك يعني ما تكلم فيه إلا من نقطة الأدوكات والرزق والمزرعة في مسألة بعض الأخبار في سعيد مسلم كانت مسألة طبوع المعلومات ولا قبل الوصول يعني إيه عقبهم الشيء؟ هذا مثله كما وقع لذلك الموظف يعني في البلاغات اللي بتقص اليوم يعني فيها مشكل ما فينا لهاش طرق وما تصحش انه حتى في الفضاء اذا فهو بيخدم على الانوال ذلك ونقدم هذا ما يسلم من الكتاب هذا ما يسلم يعني نقاو بشر في النقطة نحب نقرب للصحيح ونحاول نصوب بشكل ما يمكن ولكن يبقى فينا نقص حتى في كتابتنا في كلامنا في اي علم دي مثلا نفسك ولا يجي لي بعد يكمل وهذيك تكمل يعني فهمت العلوم فما حد فما حد يعني كافي فما حد طيب نمشي للجامع أبسط حاجة تقول أنت مسلم ما هوش مسلم تعلم إيش نختار هم الجمهور يقول واحد جاي يزملك يقول لك حكاية مفتي أنت ده ممكن يقول لك نعم كان قال نعم هو مش مفتي طلع خزين ما هو كان قال لا قل له يا رب طمع ناس لا لا ناس لا فلذلك عايش تارب روح أنا ماليش ملوم أنا خطر هيك مش متخيل كل واحد نعطيه وزني ويحكي نعطيه وزني مش نظام تحبوا النظام بدنا قلت لك في يعني المجموعات الإجرامية في العالم تخدم في الباطل في الحرام بنظام طب نظام مسلوب انا نبيع في تونس انت تبيع في الكيف مش لهنا نظام خويا نظام طب مش حاجه مش هيك وين نعيش في النظام نعيش في الطوب يجي كل من عقله جد يتكلم في الحلال والحرام وده يطلق الناس يعرف في الوزن هو يحس بروحه فيه لو انت يدعى في ودنك بتسمع يحس بروحه بالحق يواجه فيه كيف تتغلط فيه؟ تتوقف عن حد خاصة تتكلم في حاجات ما نعرف ايش بالذات. ولا سامحها هيك يعني ترتش ترتش فيها. شفت سلاح جبتي جبتي انت مش تقرا معانا؟ جاري جاري اي وراي ايش بيه جاما تسمع هاي نسيت العمر سيزون خطيكم انت لا نخلط البخاري اي قرينا منه قلنا ان البخاري ومسلم مين ثمه؟ ثم فلما أسلم الحديث السلطان الأرجح لأن رجعت خرج من لا لا مش غلط مرة مرة ما ثم إن البخاري غادي ما غادي أقسمنا لا ما سمناش غادي بلى لا قلنا لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه. هذه المسألة تذكرون أنها قد أثيرت في مقدمة مسلم ومسلم شبه في مسألة هذا الطرح وأنه مقدم وما قال به من أهل العلم قديما ولا حديثا غير أنه يعني أثير في عصره واختلف في من يخاطب شيخه البخاري ولا هو علي بن المديني لأنه يعني هذا الشرط شرط الزوزبو يقول البخاري خذا من علي بن المديني فما عرفوش شكون يقصد ولما قال الكلام كي قاسي شوية قال مستحيل يكون في البخاري شيخ يعض مباشرة فاخذ القصة اللي دزوا فيها راسه فهمتني في مسألة حديث يعني حديث اسمه هو استغفار المجلس بينهم فأكون محال أن يكون كيف يعني مسلم كلمة البخاري كان يقص على المدينة يعني الشيخ الشيخ البخاري أثر في البخاري فيلوم هو في الشيخ مش يلوم في البخاري فمثلا إيه لا ومنهم من قال لا يقصد لا في البخاري ولا في المدينة شكور معقول بارك الله فيك مش لازم تقول لأنه هو يعني سبحان الله ما تقول سبحان الله أما أنا كنت أتعدى كل سنين اللي قول الزوز او الواحد ما مخاطر مروان حتى راح صوت صحيح ما خلص مسلم حتى اللي يقول البخاري في الزمان في زعل يا توشيخ المبجل المقدم الموقف المعظم ولا العالم من المدينة مسلم فرش والبخاري عمل نفس الحكاية مع أحمد بن حنبل ما فرش حتى رواية أحمد بن حنبل الصحيح شيخ وأحمد على مسلم على خاطر مسألة الوقف النقطة وكيلة مسألة في مسألة القرآن فهمتني كلام الله ولفظي به مخلوق كثرة أقول ما عندناش لازم الحق من الأمور دي كما ربي سبحانه قال كلامه هو عليش هو كلامه ولفظي به أو نفتي به المخلوق ممكن علينا فكرة زي ده يعني بحث مثار ما عمل لنا حد شيء بل زاد الطين بل زاد فرغ يعني هذا البخاري خذا في خاطر وعلى فكرة احمد بدع الناس ابوه وكان يعني البخاري مقصود يعني كان البخاري ما صرح به فهمتني ما صرح به البخاري لا في مجالسه ولا في طرحه ولا في تدريسه ولا في حديثه انما هم التقطوه كاستنباط خاصه لما صنف كتاب اسمه خلق افعال العباد تعرفوه هذا هذا رد به على الجبريه هو اساسا يشوف الانسان ما عنده مسوخ في السوق موجود ففهموا منه غير انه يقصد حتى في هذا زي انه يعني الكلام والصوت غير ان المخلوق مخلوق هذه الاشاعات او لا السمع والبصر والنطق والكلام مخلوق. وبط يعني عنه ما نحتاج له. ما نحتاج له. انت في تتكلم قاعده تعاود مش تعرف تمشي. يعني هذا يعني هذا النشء ليس ابتداء انما بلاغا. يعني ما انت ما خلقتوش. القران من علوم الله قبلك انت موجود. وقبل الخلق. فزي مثير فهم الكلمات هنا الزيادات. بليش جابت لنا؟ هذا انا اقول يعني عصر يعني بدايه الانهيار العقدي فهمت يعني اواخر القرن الثالث اي نعم الثالث هو دينا طايحين ما خش هاجي علينا هذوما المبتدعة فهمت احنا كل هبطنا على القرن الثاني وبدات تقوى القرن الثالث وبعد القرن الثالث وفاء وتسكر وانتهت يعني نقول كنت تقول قرون الفضلة ورغم يعني صار فيها يعني المشاكل دي ولكن تكبر بالبعض وتوسعت من عراق لنيسابور وبعدين هبطت في المغرب ومشات لمصر جات لتونس والدنيا كده. اللي خلى السي اسمه محمد بن عبد الله بن تومار كذا صاحب دولة الموحدين جاء قال لنا يا سيدي شفتوها هذا الكلام هذا كبير والتمسك بالاثر على ظاهره ما تصلح معانا. انت ايش دخلك لو انت جايب سلاح وجايب جنود وعطيت حد تقيم دوله في المنطقه دي تحت في العقائد ده؟ قال لك لا يلزم كنا بالسيس عقائد الدين والسياسه وكل شيء يلزم تمشي على ظهرنا. فقد اقولوا يعني بكلام الفلسفه فلاسفه والمناطق والشاعره وغيرهم يعني ممن التبس به العلم ده. وهذا السيف هاي علماء القيروان هاي سيف دفنين ولا اخوي اللي بشتا متمسك لي بدفنين مراوي تعب دفن اثنين المشهد شفت اخوي الحوار والرأي والرأي الآخر زي هو مع الناس يدوم ومع المبتدعة دفن اثنين. أنا ما كنت مزوج بالبدعة بتاعهم وتغلغلت واستقرت ودي صارت منهج اليوم الناس تدافع عليها هكاك بالحوار لا ثم قوة فرضت شيء المعتزله في فرض الواحد بالكلام بركه هو ما فرضش الواحد بالكلام نسقط سيد مأمون فهمت ومتوكل وغيره وكان جميع عضوك والمعتصم فهمت وضوما يعني الأمراء والخلفاء في دولة بني العباس كان اثنين نسقونهم فهمت أعطوهم فهمت كما قلوا تقويم وعطوهم توكيل فهمت أنا من مصر حد من دورزان حد وعطوهم جوامع كبيرة أي مين ينظروا فهمت من تلك القصص ما فيش حاجه تكون هيك ما فيش حاجه تكون فكريه ما فيش منها كل فكره يلزم يعني ما تثبت وما تبقى سواء كانت حق او باطل الا بالقوه كان ليش دي مستحيل اقرا التاريخ والافكار والفرق والاحزاب والمذاهب دي ما فما قوه وراء اي فكره كان في ثم فوضى يعني حتى القوه دي كانها تكون فوضى هي ما تكون منظمه فماش ما فماش هذا هو سنه ربي سبحانه حتى الاسلام مقامش فقط بالحوار يعني تحبوا لحقوقهم طبعا ناس ما تفهمش بالحوار يا النبي عليه الصلاه والسلام ما خاطبش علامه وما خاطبش اقاربه في الكل فهموه زعما هو ما عرفش يوصل ولا ناقص ولا الوحي فهم في زعما ما وصلهمش كما هو ولكن شوف ابوا الا ان يحاربوا ما يفهموش عمه لحوه لابو لهب ما يفهمش موحور كان يرمي الحجر ما سيدنا يمشي يقول له يعني تبا لما جئت به حتى نزل قوله تعالى قدس يا ابي لهب معلش قال يا جاء ابي لهب يرمي به يرمي عليه الحجر عمه به لحم شفت لحم ايش يعمل ساعات في بعض الاقوام سيد احرم سيد وابو جهل ابو جهل سيد كيفهم انتم المنظومه كيفاش تمشي يعني هذوما يقودوا في قريش يحرقوا فيها على محاربه النبي عليه الصلاه والسلام. كل قوة كل فكرة وكل منهج أو مبدأ حق أو باطل لازم وراء قوة أحضر. ولذلك نوه الله سبحانه وتعالى بذكر الإعداد والسلاح والقوة والجهاد والصحبة. مش نفهمه كل شيء يقوم هذا هاكم نشوفه في واخد الحركات العالمية والقلوب العالمية الأولى والثانية مش نفهمه مرحية مناهج الحروب مش ضرطة دي ما هو قالت سيء وشيء وعية كانت في مدينة بارية هذا وراها قوة شو يفرضوا مبادئهم كانت هذا يحب يمشي اقتصاده وقت هذا يحب يمشي اقتصاده وقت وعملوا جيوش وعملوا مصلحات وخربوا العالم الثاني نعم نعم قال ومن ها هنا ينفصل لك النزاع أو نرجع ولم يشترط مسلم الثاني اللي هو يعني دخلين الواو من هو على حسابهم على حساب يشترط الشروط هذه يعني الكل اللي عنعنوا اذا ما عملناش يعني تاريخيا ثبوت ولو مر يعني الواو من هو يعني هذول اسانيدهم الكل منقطعه ولا مدرسه واحده فيهم. فلذلك علاش مسلم يعني عمل غارة قال اسمه على اللي اشترط الشرطة دي عمل حرب مفتوحة مش تجيبوا هذه يعني احنا الولاد كل من هذه الطرق والاساليب اذا ما ثبتش على لقيه ولا مره يعني دوما كل يوم منقطعه يا بعضنا يا في مدلس اما ليش مش معنى لازم ولو مره اي يعني سلمنا سيدك شافه ولو مره وش مقدمك انت لحديث هذوك من كل اصلاح في المره دي مواقع ولا انت تثبت في التاريخ انه شاف نهار لحد اه ولا شاف في بغداد في سنه 94 وش مقدمك انت تثبت اصلاح من كل سنه 94 فهمت يعني هو شرط يعني يقول يصوم نوعا ما يعني من نهايه القليله ولا من جهه الاسداد والنفي في مساله السلام يقوم يعني يطمن اكثر شيء يطمن ونكون في الحديث كله كان بالعن على فهمتني اذا المدرس هو يخفنا منه واذا مو ليس خلاص يتعدى النص فهمتني لكن الشيخ البخاري لم يفعل في بقيه يعني الاحاديث التي لم يذكر فيها الله هو فقط يعني زاد هو جعل شرط الصحيح يقول جعل شرط الصحيح يعني في كتاب المخالف يعني كانه يغمز فهمت بس صحيح ما تعالش صرح ولكن كلمه مشاركه في الصحيح خلاص قلنا الموضوع فهمت جعل شرط كتاب صحيح المخالف يعني كان ليش ما حطوش صحيح ما حطوش صحيح وهذا إذا باش ناخذوه أنه يعني ما حطوش شرط علاش حطوا شرط ولا صحيح؟ يعني شنو يرد؟ يرد ضعيف؟ شنو يرد ضعيف؟ يعني لا يعرف الصحيح هذا بالمرة. يعني كلامه هو كيفاش ناخذوه هكا يعني ماهوش صحيح ماهوش. ماهوش صحيح. ماهوش كيفاش ناخذوه هو على حسب الكلام اللي نقراه فيه مش ناخذوه. قال لي انه اشترك وبتشوف صح الصحيح يعني يا اخي مش شرط شفت القرار دي اثنين شنو قد مبرر خاطر يعني تكش على التدريب يا غلطه يا صحيحه واحده طيب يا غلطه يا صحيحه وليك علاش مسلم علاش شنو في غلطه مسلم كنت اعتبر الاصح الصحيح علاش مسلم عامل مشكله انت مو يجعل هذا الشرط من باب يعني الطمأنة ولا التأكيد ولا ايش يقول زي ما قالوا حتى حد ولا يوصل إلى بدعة رد يعني معلش ينكر إذا هو ما هو الشرط معلش ينكر لأنه فعلا مش هتكلم وبركة بشيء نفس السنة كل شيء نعم انا هذا بالمغرب فيه صحيح الحسن نعم قال ومن هنا ومن ها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري او تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور خلافا لابي علي النيسابوري شيخ الحاكم اخباره يعني في نسخ التركيب الاول الاولويه هي ما طلبش هو ما بوبش ما بوبش اي البخاري يقول اصلا البخاري بوخ لم يكن لحديث والله العظيم غير ما يكتب لها حديث يعني انت تو احنا نقول تحط لها حديث بعدين تستنبط منهم ده اللي هو حاطط ابواب بعدين حط لها حديث هو منهم الاحاديث لا يكون صراحة هذا ما يستغرب في حاله هو كأي ما يستغرب ممكن أن أحسن قال ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزنا لإخراج جميع ما يحدث في صحته نشوف مسلم سماه المختصر المسلم نشوف البخاري أنه في بعض النقول أنه كان فرستي صحيح هذا يعني من آلاف الأخبار فهمنا أنه هذا زيز الطب الظلام ما يعنيش أنه يعني الصحيح مقصور في بناء بالدليل كنا أخبار أخرى صحيحة غير موجودة عندهم هكا موجودة في مسند أحمد والسنن وغيره نعم قال فإنهما قد صحح أحاديث ليست في كتابيهما وهذا موجود في العلل وغيره من مصنفاتهم وقالوا البخاري صح بعض الأخبار في سورة الترمذي مثلا له في العلم الكبير تمام نعم ففهمنا أن إذا هذه الكتب ما تعنيش أنها حصلت الصحيح. عدد ما في الصحيحين من الحديث، هذا مختلف فيه من الدنيا اللي هي موسى على سبيل الحصر. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا. زاد في خلف على خاطر شافوا بعض الأخبار التي تكرر فيها زيادة ألفاظا يجعلوها حديث آخر مش مصرحا. إذا مش نضبطوها نحتاج الحق ليش مش نضبطوها، فهمتني؟ فنعتبروها هذيك مكررات ولا مش مكررات. على كل يعني اللي هو 7000 موجودة دي، إزاي هو المختلف فيه؟ وبغير المكرر 4000، ومش مقال 2700. وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000 وليس شوية، يعني مش 4000 قد. تذكر الأسانيد نفس ما هو 4000 وشوية خارج الأسانيد التي خرجها والطرق قديش هتطلع معنا 15000. إيه لا شفت الناس وش تحمد وش سمع أنا في الحديث يخرج 5 طرق 6 طرق مش تعرف الرحلة بتاعه هذا اللي كان بيعطيك من غير ما قلت لك أن الحلف تعبت أنت تفهم وحدي تلقاه مرة يروي على واحد من سابوني مرة يروي على واحد بصري وبعدين قسم على واحد يمني ويش تعمل هذا ما نستعمل فيه نستعمل. الزيادات على الصحيحين. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن الأخرم الشيباني النيسابوري وفاته 44 من الهجرة، وله مستخرج على الصحيحين 44 من الهجرة. وفاته 44 و300 من الهجرة. قال الذهبي: ليست له رحلة، يعني شيوخه الكل ليس له، يعني قعد في بلاده طلب العلم في بلاده كما توما وقرأ في بلاده وقعد يعلم في بلاده تحسن بلاد تكسر. ها؟ فاش فاش دي بلاد راح حاطين في الحيط عشان تصب الزبده لهنا نضربوك بكرتون. لا بس يدي يا خمسه عارنا يدي عندي صاحبي قعد 4 شهور ما خرج من الدار 4 شهور حل نعمل انت يعمل لكن لوحدينا ذوق الحادث والسلوس والفلوس زعما الاخوه عاونوه جاب شبيعه وكم تحبوا يقلبوه فيه وذا في دارنا زعما إخوة والشباب حابوا يقلبوا فيه المال شوية جاب ناس عوام كانت الجينات وكان دقيق طلبوا من مشروع إخلص ورد حرام ربما أنت مشيت وجيت أنا نحكي باش تعيش لا خوض هذي لا خوض وشو باش تتعلم في نيزي وقف شفت الأحداث الأخرانية كيفاش الكلمات وفاة وفاة وفاة وصمعنا مصر أكبر تشوف عندي واحد من شيخ قال لك مش نكمل نقرأ في اللزمة مشى قعد شهر وراه عايش 8 سنين قبل في مصر قال لي مشيت تاني أول ما مشينا في مصر من نظرة الناس من مغامرة الناس من طريقة العيش رقولي لي مش تمشي هذا اللي هنا بعد أهل التدريب وفي الهم عنك ما تختار ما تشوف موريتانيا تعيش مع الأقارب معنا لا يعني نحن مجموعين ستة شيء من منطقتي من الزهرون كنا روك هو التجربة تعلم ستة شيء موري تاني موري تاني موري تاني موري تاني والمحاضر والمحاضر والحضاري ثمتي أربع شهور أكثر واحد قعد ثمانية شهور روك قال يقبل من بيت مصاح مشاعل لون بكريك ثمت فماش عقلة فماش عقلة ما يسهل ما يسهل يهودي بشيش شقر التاب يهبط 120 كيلو متر من وقشوط يدخل على الانترنت وينزل الكتاب في التليفون بي دي اف شقر فمش تب شيوخهم ربي اكرمهم بتلك الملكة بحكم الفقر فمش تب اعتمدوا على ذي يقرروا من غير كتاب يستعملوا القرآن فمش تب والمسخق بين ممكن ودي عارف يحط روح أعرف وين فترة ما هي سهل يعني كان عشرة يرجعوا منهم ثمانية ما ننصحش مؤثر ليش يخسر في تلك الرحلة فمش مو قالوا كنت في مالي كسبت وكنت مطيش ليش على خاطر خويا من غادي هاري كل على الانترنت على الفيسبوك وعنده يعني اصحاب صفقات يعني قاعد يتكلم معاهم ويتواصل معاهم ويشكوا فيه نقرا غادي وروح لهنا سألت له نحن وكيف هو قد جاءت في مكان مع زيد يزيد يحل فهم يقول لك لهنا ما عبيش من نقل انتوما ما تحبوش تقرأوا انتوما المشكلة فيكم انتوما ما في حد حد انتوما ما تحبوش تقرأوا خويا نقرأ أنا صفحتين ونتعلم ونبذل جهدي في الدار ونحس روحي فرحان بالشيء اللي انا فيه فلك الحمد غادي يقريوا فيها مسيح كل يوم يقراهم كل يوم اربع اسطر يعني بالحقرات اللي من المتون اربع اسطر اربع ابيات انت يعني مش هو يقرا مش احنا تنسى الحق تربينا في بيئه معينه في مجتمع معين ربما المغرب خير من بشر مثلا ماشي نسلم على ولدك ربما المغرب يعني نصور فيها تلك ما تقرأ ولا نقول إذا ثم لهنا ما تقرأ إذا كملت بالحق حسيت ما عادش يفيدك حتى حد والله ما حازك حتى حد بل كان أفضل روحك تدش من جسر لجسر تخسر فلوس أموال وانت ظروفك على قد وما حصل شيء هذه هي هذه اللي بتوجع راسك نعم اي طبعا ما عرفش كان غير احنا مقبول كمل احاديث شيوخه فهمت وفنون فهمت الموجوده في البلاد هذيك ولا ما هو عرفش يلقب مش يستفيد موضة موضة والله اسمع موضة موضة احنا مشينا قبل خويا ما كناش تزد فم الناس البارح تقرا طرف تجويد يجيك فم والعب هكا ولا وغير شادات وميلة طويلة وطل هذاك الوضع فولينا سافرنا وكان جاء الشيء موجود في الوقت هذاك واحد من الناس نحكي على شخص نقرأ هون فما مكتوب فما مشايخ بغض النظر مستويات عالية هابطة المهم قاعدين يفيدوا فيا في المرحلة اللي هي لها نقرأ أنا اسمع نقرأ عندك والديك يحتاجوك في شؤونهم في برشا حاجات غربة قديمة غربة طب خلينا نعرف المشايخ اللي ارتاح له قبل اللي تسمعوا في سيرته ارتاح له عقل من فلوس مش في قرار الدكتور المسلم مش في قرار هذوما اثرياء خاصه البخاري خاصه اثري مش غنيين يعني اثري بو خلاله ملاين في القلب فهم دي بنحمد لربنا في معروفين هذوما كان زوالي شوي أنا كانت عنده يعني بعض التجارة وعنده دار ويكراها وكي كان عازب وعمل الرحلة مش كي عارس، كي عارس شد بلوستي خلاص ولا بمرسى ومصري خذها المرأة الأولى في الاثنين يقول خذاها مكراش جابت له جابت له صالح وبعدين خذا المرأة اللي ترى جابت له عبد الله اللي هو يروي على أبو برشا هي ولات عنده زوز نساء والظروف قد قد شد بلاستيك وعرس الأربعين هذا إنسان منظم يقول لك أنا أخويا عندي هدف من وصل لي كما نقعد عازب كعمل الرحلة حس بعدين مشوار أطول من الشيء اللي هو كان يتصوره هو اللي عمل برنامج عمل لي رحلة وطوف في الدنيا وبعدين أخويا رجع ما عندوش فلوس كما عند ناس أخرين قعدوا كل مرة يعني يبقى في البلاد وبعدين يعاود يخرج وكثير منهم سئلوا يعني عن ملاقات بعض الشيوخ قال فهمتي ما نعني هذا شفت كيفاش الناس هذو عزيز ماشي شارني سميت على عميل كويس انا شفت الزكاة انا شفت في العالم انا شفت بدي هم بدي ها انا ما هو دي مش هدي في الهرم يقول انت مش تمشي انت مش في الزكاة شو هم شو سيدي بعدين كيف شو مد وجه بعدين يفرج يجي يتوسط قبل معاك كيف الناس اللي بتشوفين مراوغين اللي نبنى تقول بيسبك فانت المجتمع عليه في من الاخوة يا عمو غيرك مش هو من الاخوة اللي انتم سمعنا بيها بزيجات كيف انتم سمعنا بيها ايه قال الامام الاخر قل ما يفوت البخاري ومسلما من الاحاديث الصحيحه هذا شرط مسلم في كتابه قال شرط مسلم شرط البخاري ثم تساهل في بعض الاخبار التي حكى وقال هذا يعني متابعا واثنان وثلاث قران وقلنا لي اللي خرجها لا مش شرط واحد نعم قلت في هذا نظر فليش قلت؟ ابن كثير قال يعني احنا شفت كده وصلتك شفتني شفت الامتحان قلتوها كده انا قال يا احمد شفت قلت في هذا نظر فانه يلزمهما باخراج احاديث لا تلزمهما صحيح لضعف رواتها عندهما صحيح أو لتعليلهما ذلك والله أعلم وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيح وهذه التي يعبر عنها بالمستخرج مستخرج أبي عوانة مستخرج الآخر مستخرج أبو بكر البرقاني مستخرج أبو نعيم الأصبهاني وكان هذه يعني كأنها صار طريقة يعني عند العجم تمام وتبع بعضهم بعضا فهل نوضة جديدة خلينا نقولها مسألة المستخرجات لأنه هذه إفادتنا فقط في الزيادات لا أكثر ولا أقل وإن أنا نفس الأحاديث الموجودة في مسلم عاود هو يرويها الكل غير أنه كانت الأسانيد هو دون مراعاة الشرط نعم دون مراعاة الشرط نفسها هي لا أكثر وصحيحة كلها بل جل وصحيحة ومع المزعى لا لا أي نعم ولكن يعني احنا نقول مجملها صحيح او في قسم الحسن بذاته اي نعم ولكنها ليست على شرط البخاري نعم واحيانا يوافق فيها مسلم يعني في شيخ او في اثنين او في ثلاثه واحيانا يدور السند في الشيخ مسلم واحيانا يدور في الشيخ مسلم تمام واحيانا يكون وحده مستقل اي فكانها درجة يعني هذه المنظومة منظومة المستخرجات عند هؤلاء المحدثين نعم يمكن تجون شوفوهم الكل ما لقاوش فاهم حتى واحد عربي عمل مستخرج الكل من أعاجم وكل من نيسابوريين إسفاريين وسمرقنديين الشيئات ذيك الأصفهيين الأصفهيين كل من الشيئة ذيك عملها واحد تبع هون ها؟ ايه صحيح طب بعض وهيك صارت كتلة كتلة حتى هذا ابن الاخر شيخ الحاكم ليس ابوه هذا يتعدى علينا تو وقلنا ليست له رحله مهمه قال يؤخذ منها زيادات مفيده واسانيد جيده كصحيح ابي عوان تقريبا هذا يعني اشهر مستخرج توجد في المكاتب وعلى الالسن هو هذا هذا هو مستخرج ابو بكر الاسماعيلي تسبيت فلتت كصحيح أبي عوانة هو اسمه مستخرج أبي عوانة اسمه مستخرج أبي عوانة واسمه يعقوب بن إسحاق الإسفرائيلي يعقوب بن إسحاق الإسفرائيلي النيسابو الأصل ومسألة أو هنا مش ميقعناش لبس يعني وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين أبو عوانة استخراجه على مسلم مش عبد الله ما واحد آخر مش نمتلوها أحسن إذن قال كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيل طيب نرجع لآخر وفاة 16 16 هذا للأسف يعني المبتدعة عامل عليه زيادة فينا محرز بن خلف طبعا محرز بن خلف عاملش عليه زيادة هذيك كانت كتاب وكمان دفنوه هون يعني مش هو اخباره ابنه عليه ايش انا على الصورة دي؟ فقط يعني رجع الاخبار نسلم خلينا. اه هي لا هو ما بطيحش الزاوية. الزاوية اللي بتطيح يعملوها تعظيما له هذيك الصحة بتطيح. شو هو؟ هذيك الكتاب مدرسة هذيك كانت ما بديش ما نعرف مش اخبار ما بتدخل وقتك النفق ثم هكا بيوت. هكا هذيك المدرسة كانت هذيك ربما بيتي قطع هو على ما يذكر انه ما خذيش. كبيرة برشا. ها؟ كبيرة برشا يا شيخ. كبيرة برشا. كيفاش؟ يعني انت ليش تكون بيتي خاصة كبيرة برشا؟ اه ادري. بيتي مش بيتي انا ما نعرفش. هذا الصوت. يقول الله يرفع ناس كبيرة معلش. حيطه كلمة قرآن. يعلم في الصغار. هو يعلم الكبار ورجل يعني عابد رجل عابد يسعى يعني ليس بذلك مش عالم يعني قياسا على ولد خالته يجزي له ولد خالته له عبد الله بن الزين لا مش كثير. إيه قالوا معلم كان يدرس الفقه يعني الميسر كما قالوا أحكي الطهارة هذه بل هذه روحة مدبية يعرفونها.